قضيت الكف نقول أشجارة سيال في بكتب الكب أخوان المسلمين أمره لكن كل فريق فورسلت فورسلت مثلت منفاق يعني يا فورسلت كما قول جريد لكن أفلت تو أفلت أمره عمر أشقر ضيفي فد صار الحج كم شغلة أبو حج الناس ينفسيت مثلا شاب أسيا يقول صلجين دعوة سلبية في أسيا أكمار مثلا كم شغل نفسيت أسيا ينفسيت أبا في عمر أشقر قال كان ان مدير مكتبة الجامعة الإسلامية وكم كان ريتنا أشياء هون انا كان كرسي كسن يعني فأتامار أولن هون في أمير ما شم كاري بلايدي بلايدي أسماي ما كاري كاري نبدر في الجامعة وستضعوا كيف تشتغل عن طريقة شو تحن شوف من يعني من تلاميذي سليمان أشقر عمر سليمان أشقر كيف حضر كيف تشتغل عن حياته فتحضر بسرعة نتيجة لكن مثلا يعني شكر دعا يعني دعا شو كان نفسه وجه ليش أنا سبحان الله إيش أنا أقول فوق شيء بحرية في كن الدعاء يوم الجمعة للسلاطين بس كيف شو مكتوب هو جرات ثانية بيجي بيجينا مثلا نظر الثلاث يعني الثلاثية ليش نكون نبان سبحان الله نكون نبان ولا كشف إنك مش نبان كشف يفضل يلا لكن شو مقاضي تاجرات وفي إخوان بقى أصلًا كمان بس هم أيضًا ما يسمون كله، هم الدكتور صلاح خالدي كني بقى من صلاح دكتور صلاح خالدي، أي إنسويلا، هم كلهم كمية ده وجهة تي، بس كمية كونية من دوا فرمة يسمع، كده؟ أيوة، نا أدينا كتنا كده، لكن خالص أي شيء نبند دوا شوفون هرقشة. يعني سبحان يعني مطلع بالثلاثة يعني مو شايف مو شايف لكن كيف تقرا كان كمار ندور من سياسات تقول في قلبون مثلان في حضرات معاوية رضي الله عنه قول كتاه في قهران مكان سلوك فكنا نسلوك من يسمير شعبي نسلوك في سلوك نسلوك نسلوك في قهران فيه قمصان يقول السلوك أتى يعني يا نسلوك يقول السلوك هنا أنا هيك كور أتى أنيهم هنا أليرج كيفاش نسيانش إنسان في دمائج نضع مير باشم فنضع فتش أما نفتش زي فوتوغرافية من شكرا أما هنا فهم في كل شرح عبد الغمير فأخيناً ومن أتى أبواب السلطان السكي فحقيقة يعني ثم مشابع إبان واقعي جساء سلفيين كل باهم وش مسيال في فيه يعني بعض كثير هنا فينا شاء أكامار دول لو كان معاوية في صحبته فهنا يديد كم قال زمان أشمي جامي من سويدي وأشت كان هروع جسر تغاني معروف جسر يصنع شبور أور كامور أور أور هنا أكاد من شورك يشاش أورا دانا مشكوت هشتوهي ايه أكاد بتريس مكون من فقصان أشن جامين أمير أكيباني جيتا نتوان دعا نتوان دعا قادي ساشتو لكن تا نقام جاندور يعني نبا سياسات ما هزومت يعني يا سواء كان منافان في سكين نبا جيتا يا باين مخابرات كتت كمسيلة كان دور مخابرات يا نبا ان نكويتون هيك في المخابرات مخابرات في كورة شوف يمكن زراج فضايل بان ايك نفول يعني اما هيك مي نبوه نظام شاف مونة انساني دعا سلطاني تنخش نظام اما كان مين بل نخش جايد نبوه دعا ولو ما اسمي تنظيو امي سلطان لانو هيك الدماس نخش قرن بان دعا قلنا با نصيحة أهلم تكون تفكرافان القرآن إذا نودي للصلاة اليوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله فلت يعني ذكر نكاشف قول واخر الدعاء من دعاء قد به وما في الوقت أشي الوقت فقيم شم فمخالفة كيسر يعني دي الساعة تتنباهيت نكاشف الله هيك دوت مكان شكر نماذج دوت مكان جاء راو كل شيء يبان كل شيء في النقطة أرسل كورس ماليكي في أكامية من الآن كفان أني دو مريكين سأسف نيريني نيريني أمني بون حكم لما أزال الله أيضا مرحان كورسات نير كورس كفان أس نير ماليش بس يعني ليش بس فارنير لكن كرشي مثلا حافظ كرشي أخي تيفون في جديد جديد الله أكبر صحيح جديد صد الجزائر كلمة من العراق فرام مصرام كرشانشو يعني قاتل دور مشاء مون ممير جميل مبادر في جميل صار مولادي في كورسي فرلير مكتوب شكا يعني قربت إسلامية نتا العراق أمريكيا الجزائر توريس شخصت تعرفي وبضدها تتبين الأشياء كورساتي كورسي خزان في الكال أشمير دمثان إمين قرشاتين إشياء يعني إيش كل شخص أردت خنانيسة بعض الشر أهوان من بعض كل شر إشياء أهوان مو ممثان جاء في مير قرشي أفي خيرة مر أما مير شعبير دروع دل أجلسار إغوائي في كمفاة تشديد ما كفير دروع فيه أقول شراك يهودية مكافير صامير لكن بعض الشر أهم من بعض تو نمثل كيف أشكونا أفر القراط أفرني ميدي كيف نزيل مكره الأجائز لكن ما كنت موضة في فوال مكجائز يمكن في موضة كعارة في كافيرة أما ما كوهن في تنمار في قميل صلى الله عليه وسلم كافان خير نعم خير ايه اكهالكم الاسمد سياسة جائز بيساسون اشتنت فربورة فرقراء لكن كميبا يشيل توف مدوي في كل كنام سوين كافيرة كانوا فجائز اشتوف مبودرة ربوين الله يرويك يعني شفت خير دوت مكان كراهي الفيلم توقع يملاحظة شم تكسين أديان ده خصوصي ترك قربان إهرام الفيلم كراهي كأجل ده ولكن سبب كلمة فوق الديري يخاديك كراهي فشم دي قائد ندير أفتياج يرشم كي مصفارك أش بدك أديت عذاب جوتي لكو أدن يبا روحي عذاب المدور ذات كو كاني شير إكراهي نشكور تنبا طواف يعني كور فركيك اسم حجر أسود كثير مصوحبت كيرا كواهد كور كبتريس طوافل مليلة مليلة مليلة مليلة اشخانت ان الصفا المروة مكراه من لون نصو اجباني طواف كين مصادر اشاد وكوري حجر مقام ابراهيم عليه السلام مكان إبراهيم تش قالمت قايكوب زوجل ثم إشار خاصم في ظالته أتو فشم طلب لك هذا مقال زهمت هذا قايمة ركيفة بور أجراء كبسين كفرته ما كوربائم حج عمر الكبائم هنا دموفان فوتي مال الكتو دماء ودكوش مخلصية مخلن هنا بتريس أيد الدنفالة هنا يمرغاني بتريس يشتو من نظام محافظة نمازي إطاري محافظة كما نكويتوش مفاد أفارة أديتا قرأت كفلسين تفريج المنازم كيف تشكينا في موترا ثم المسيدة فاشتهول قرأت إلا المفال لرفي بوارة لرفي فينا أظن شوفي موش من شوى ناما أجرون نيانا فالج يترى أرون يأتي كاروي فالج أهتي أشفال أرون مناوبة يعني لكن أفربورة مستدين لرد ولو لرد لرد شم يعني إنتي واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلى مكش مكشوف يعني من فركي يا طف لرد طف ما لرد ما لرد فات اثنين باني اثنين باني للرد قضايا قضايا ما في إفعال جريتات هو قال شروم سمسموه كل والله كل والله كل ذلك أفرهم كل والله عام ما في إفعال جريتات كلمة شو ما في زمزم كان يظن في بوس مشخاص ف ka vend për gra, ka vend për burra. Po as kamaj da të ngjahë shumë atë që dalë si hyj. Ato duhet me ti ujtë e gëndën i shtat mundës me ti shtat mundës me ti ashtë një ja fara mësele e dhita mësele e thamë për gëmë e sallë sëllëm ma u zemzem di ma shuri me lahu jani ej që atin ujni zemzemit në kjetë dhen me me gjithësime një jetë gjithë të gjithësa nuhu jabën kalurë sërën ulemat që kur Hafez Zahri që kur Hafez Ibn Hajar al-Asqalani kanë shku atë kanë ba dua që gjithë të gjithësa nuhu me jonat këtë ilim që se ka pas kush sërën ulemat që kanë armës Zahri që ka ba gjithë të kalurë Hafez ibn Hajar al-Asqalani që shuka dhe dua dheri sas që kur këtë alim në hadith nuk ka e që shto është mirë atje në situ e dhvaq e në ti sas mundës në ti me një duat mirë a dhën shumë një ser dhua masëm në duatë bëna a dhën a një esmën e dhvën ka dhës në dhën dhe dhën يعني ذات جل شأنه وسعت رحمته كل شيء ما سميك فهني تقولي زير أباني استقبال ما سميك فهني من صفا المرة أتين صفا المرة سميت شك في صفا المروة ميت دو مروة سن صفا دو مزهد ست سدو نيت ماذا بيعني فيه دو صفا المروة المروة صفا أبان نيت يعني تطمت هير دوت نشوة ما أردن وكان في سنوك ست يا ست هير رج رج فورتو السبب مسو مشتروني أباني عذاب زوجن خصوصي كن جراوه من قوافين المروة من صفا المروة نيك ايه صفا المروة صفا دو اشتاطة المروة اتبه كريشة سعي بورة اشمير كوتا مي يعني فلوك من هيك كريتة مدريك نقال شيف ديكوش نقال شيف من هيك نقام شوه لكن دوت ممثين ياشي كل شبان جسا جاهيدة فقسي شو شو شو شو شو وبتريك مكيدة يا دوت ممثين ما ايش كريت كريت كريت كريت مين عمرة دين عمرة تران عمرة فوادة لكن ما مير نبريش أمورات قراش لا قراش نشوف شي كان نفهم مثلنا الضفائر بيستغرش بيشي كان بيشي كان بيشي كان بيشي كان بيشي كان بيشي كان بيشي كان بيشي كان بيشي كان بيشي كان اشبوك تقصى من سوط في الكوف وبترس يعني جرات كانت مسألة كلاش بور يا ما برس يا ممكين لكن كريت لو كريت إن في جوت الشهر القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين قاسا محلقين ينيئان كريت مقصرين ينيئان كريت تدرس من رأسنيا بناكي تلسيكني من جساس الكار أتيا أتني برش في كرسي يرنسو من فوق أخشف أدي بلغ الشاهد الغاية شكا فرد إذا ما يفعلتنا مسي تروني كريت أكثرا من في هيك إهرام النبي استشكي سيادتي هيك أنا يعني فمثلا فاي بوري مجرون قال الظاهرة إلى آخره في مرتوم وفي مرتوم خلاص في مرتوم كلمة ميت الميت شديري ديتا ميت في ذي الحجة ذي الحجة كوة أكثرا كتو دوت ممارني انتباه خور تلسيو براوكين ليغن ما مطوثين هنا يسم كت ليغن فكو المفاعل زغيرنا ماشو ليغني بسا تكتم فوسين نكيان دين كار يان تجار مكان كما يشوش فار البيت يعني اليوم الثامن ذي الحجة ما يشوش نمى أما فيه أتاس أتاس مثلا الصباح عرفة ما يشوش عرفة يا مكتوين نمى شون رأسا ما عرفها كتو يوفوش البيات في نمى كواسي واجب كنت للصباح كلمة مسؤولية ما متوفين سيصريش هاجم خصوصي يطباني هذه الصارتين كم سيغب أن تشبيرش في الشوش انتقابا هذه شوش انبامتها أكا جيوتا في نهارفا أكا فيت أكا أروح كيفيت منا ماتني عرفات نحن نجد فرع عرفات كو معرفات كو نحن نجد نكاكنتون منا عرفات نفسي بريد نورس يهمل كياس بابي هاي ثمتا في ثم فوفينة يقام في مشهو تنبيض انت نتيرا تكريتي مارن أبان مثلا شكر كان في نشكي شكتو أشكتو شكون شكتو كيال يعني دوت نديد في كلمة إيسا شو ما كان يزر مكتا مفوفينة كان فاس من دلاء قديش تشتي بساويات كل قضاء هج كافولنا مفوفين في أكان مجريد فأي فكما رأسي طويفي أشت زندس زندس كافر لكن مكي مرتارة في هدوء فبا جناع لكن صالح فا حج فا كريت فما ما كيش فا يعني ويش قد سبب فكيف برش تشتي ممال آمن مطويتك في أكا المنع كورت خيش في عرفاتي في مديد كورتي مجريسا في الجهة تقنمت في تريدك وفي قدرك إن عرفات يعني جيس بيسك ولو ما يسمى من ديد كذابة مكذر صنع لكن منع تريدك كتريد خاصة في كذراء مريجي مكذر الله دوة ممار آمن مخيام أذاني كيفا أبا رقام أورس في الشارع يعني يكون تكفوهش نكفوه نكفريه واسا يعني تكفوهش هاجين تكفوه باطمع كواش أطوال أديت المسؤولة واشنا كيش نظر بساطة فينا كوكسوها في عرفاتك كان برش ميشون مزرشة اما فيت اتك اتك اتك اماري شوي مني دساتي تيني شمينا شو دا اتاجي بطل ايا اثارا نباهت بطل لكن فلان يواجب اما مسنفيات المزربة يعني كيباها كيباها كالصابين شن يعني دوت مكلتو في مسني يتو في عرفات تأمينة إلا دوت مسيحة فيها دورة كان برت مسيح دير كفال صباح ناسيح من الزريفة أما في كيقراض ويدي كارفت كيقراض مس مديسة ناطس يديسي ماتش أجزائيس مشكو قرات المنى فرمتنا بها زحمة نبورة كين هو اسم شكو مجرى يديسي ماتش ماتش ماتش لكن هون مثل يوني كيفون غوري مثل يوني غوري إلا كوثلين ديرو فشون تسيني تشكوين جيسمات جون غورين ترساي شكالين ديري اشكوين فيين نيك نبا تواس اصابة كاسا نيك كورتا شوف نديري مسناري غوري جوني ابن طبيني شكوين فيين اصابة بان تواس اتيرن باهد حوال اصابة يعني حاجين تمام مثلا يأتي برش فيات الملا فيات يترينك يخطرنك كأسماوير لكن حقيقة القطرة دي ثم مثلا شبت يعني وحشتك يعني كريت كادرت شوها كرب لك تيكه تيكه اير تيكه الى لكن اي شيء فاشيخنا في كل الثواب في ذلك يلزنه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن استقى ما مير اش مناي ديرين كاتر بيت ديران لكن انكش خلق نايت برطار انجليز خلق ايضا اشو في ويلي تقول يعني يقول كم غاني شو بالكم يمكن فين نشوف هنا الحمد لله يعني فضى حجر طاها صاف من جزا طاس ويت الله أعلم فضى يعني تعجل هيك كم ما يجب أن تطر دي شا كم طاس تنظير مذيري كود ما إيش إيش وإيش ما إيش ما إيش إيش إلى غيره أما أيش كأستيير ثم غورك خامسينا في تفعل يعني مو من نباع استهبار من قلبوه لكن أشمير تلطرش باني حرشت تكسوه نكون في الرسالة نسكين من شكرت جسام فيرة نشوف في كيني مبيت ذاتي مكبفا يسعى نشوف في بالله زم الفرفيه فرفيهنا تكون وقت يعني ما بن يعني من يسعى تشكو يعني تشكو نصيح بار أنا أقول لك أن ينزل ربكم كل ليلة إلى السماء الدنيا كم يقول هذا يا شوان كتران أكا كيب نهو إستاكان ميت أكا أمن që e ka një qysh? Ja. Qysh? Ja. Ibn Battuta e ka shkru, lakin e që ka shkurba, ka kanë një që, masi kanë hinë, kanë hinë ka i thonë wahabi, janë në zhjivë, kur kanë një meqë, meqë ka kanë hyqmi, hashmi, gjyshi i këti Hëseni, që ashtu, gjyshi ti ka kanë hashim atje, i kujve, i atrakve. Mësënaj kur ka dalë uftë në Malik Abdelaziz, ibn Saud, e ka marë Hijazin në ndorësi, ka këtë atje një hoj, ka e një kampaz në atër, ashtë Hanafije, ka qëtë fjallë zëbdu habirë. Këta vahabi që i thonë, i marrë i fjallë të Ibn Tejmijës. Por me ba muslimen në alëm islam dëshmen në vahabi, i vahabi ju kalëzën kë i hojë, marasim dhjen e një të në hatër, ju kalëzën që këta vahabi me dhebë të në është mëhem khamis, kërën. E dy të rëjën këta marë në shalën të një që ka thënë qështu qështu kër ka ba hytë ka qenë në Dimashq e ka thënë këtë hadith për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka ba të shbih që ulen i Zotit që kur që ulet e në mëmberit. Këtë fjallë ka dalë shmëtit për Ibn Battuta qashtuar, lakin ulemat a kanë qitë, ja kanë qitë në rëmë Ibn Battuta, jenë një mëllit njën a fëdynë, fëtynë, labën. Kësa në qëtë tarikh që ka thënë Ibn Battuta, Ibn Tejmija ka thënë këtë fjallë, ka kanë në hapsë. Ka kanë në hapsë. Që është në hapsë është në qëtë vërstë të bërgjitë në gjamit në dhe që. Sa është rëmë. E dyta që ta dhe që hol për ajat sifat, ahadith sifat, e mërë është të mund, që i Ibn Tejmije, hasha billah, në ba të shpih zotin dëllëshanëhu me robin. Pse që në që e ka mërë është mirë ajetën i Kur'an, lejë që ka në të një që i, wa hu të samia al-basirë. Këtë kitabët e tje, nuk është mëmqen një tari dhe që i ka mërëvesh fjallët e tje, një bërë këtë fratë. E mërëvesh fjallës rëmë të mëmë, dhe lëvë që se ka një fjallën e lëma e që i thajnë, në vëtëta ka thajnë në Ramazan, fillan dhjit ka thol e vëtëjnija në gjamit nëve, bëni omeja, u kënë që këtë tari ka thajnë në qëtë. Ashtë të në kërë. Lidhë dhe shë nuk i besohë kësaj fjallë.